أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل يجوز الدعاء في صلاة الفريضة وكذلك يقول خصوصا في الركوع، وهل يدعو بأمور الدنيا والآخرة؟ لا شك الدعاء يجوز في كل أحوال الصلاة، لكن أفضل ما يكون كما أخبر عليه الصلاة والسلام السجود، وأيضا قبل الانصراف من الصلاة كما جاءت الأحاديث بهذا. لكن لو أنه دعا في الركوع، وإن كان قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. لكن أيضا ورد من طرق أخرى ما يدل على أنه لا حرج كل إنسان في ركوعه يدعو إذا دعا في ركوعه كما يدعو، لكن ينبغي أن يكون أكثر ما يكون وألح ما يكون في سجوده. كذلك أيضا يدعو في أمور الدنيا والآخرة، لكن يقولون لا ينبغي أن يبتذل في الدعاء في أشياء يعني لا تليق، كأن يقول اللهم ارزقني زوجة حسناء، اللهم ارزقني بيتا كذا أو سيارة كذا، ما ينبغي أن يكون تعلقه في الدنيا بهذه الحال، بحيث أنه لكن أن يسأل الله رزقا حسنا، أن يسأل الله زوجة صالحة، أن يعني أمور إجمالية، والله يعلم ما في نفسه سبحانه وتعالى، يعلم تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فيقولون ينبغي أن ينزع عبادته عن هذه مثل هذه الأشياء. أي نعم. أحسن الله إليكم. يقول: والدي طلق زوجته طلقة واحدة، وبعد 3 أشهر و10 أيام طلق طلقة ثانية، فما حكم ذلك؟ قلنا الطلاق ينبغي أن يسأل عنه بصفة خاصة، لأنه هناك أمور تتصل به، صيغة الطلاق التي حصلت قد لا تكون صيغة صحيحة، كذلك حال الزوجة المطلقة، هل هي حامل أو غير حامل، هل هي طاهر أو غير طاهر، هل جمعت أو لم تجامع، فينبغي أن يتصل وحتى يسأل عن هذه الأحوال يكون الجواب على وفق ما يذكر من حال. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أصلي إماما مرتين؟ لا حرج، يعني ورد في حديث معاذ إمام مرتين لا حرج، حديث معاذ مأموم وإمام، لكن حتى لو صلى يعني إماما كما في حديث من يتصدق على هذا قيل إنه أما بهم، لكن أيضا كذلك هذا لا يدل، الحاصل أنه لا حرج حتى لو صلى إمام بجماعتين فلا حرج، هذا ينبني على اقتداء المفترض بالمتنفل، لأن هذا الإمام يعني فريضته قد انتهت بالإمامة الأولى، فصلاته في الجماعة الآخرين هي نافلة تعتبر، والصحيح أنه لا حرج أن يأتم المفترض بالمتنفل. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كنت في المسجد وأتاني ضيف، فهل يجوز أن أتصل على المطعم وأحجز عنده عشاء، فهل يدخل ذلك في البيع؟ إن كان مثل هذا المطعم أو المطبخ يعني معتاد عليه والأمور عندكم يعني ما فيها مفاوضات يعني أسعار، كل ما في الأمر يا فلان أعد لنا أكل، أعد لي غداء، أعد لي عشاء، إذا كان بمثل هذا فأرجو أنه لا حرج، لأن المقصود البيع ما يكون من مناقشات بين الطرفين وقد يفضي إلى شيء من المنازع وما إلى ذلك، فأرجو أن مثل هذا إذا احتاج إليه الإنسان أنه لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول: في قوله صلى الله عليه وسلم استخر سبعا، هل هو قول خر لي واختر لي؟ بل الذي يظهر أنه ينصرف إلى الصلاة، إلى حديث جابر أنه يصلي ركعتين ويدعو بما ورد في الحديث إما في السجود أو قبل السلام، وأنه يعيد هذه الحال 7 مرات. وقد ورد أن ابن الزبير رضي الله عنهما لما هم بنقض البيت فقال إني مستخير 3، واختلف في قولته مستخير 3، هل هو سوف ينتظر بعد أن يستخير 3 أيام أو أنه سوف يكرر الاستخارة 3 مرات؟ أحسن الله إليكم، يقول أنه سمع أن الذهب الملفوف على العنق يقول للنساء أنه محرم، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ابنته فاطمة من لبسه فباعته واشترت عبدا وأعتقته، فما صحت هذا؟ هذا ورد في شأن الذهب المحلق، يعني ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الذي يشير إليه السائل، لأن الصحيح أن جمهور أهل العلم أن الذهب مباح للنساء إطلاقا، التزين به محلق أو غير محلق، أسورة، خواتم، بأي صفة تحلت به، لكن تجتنب الإسراف، تجتنب الإسراف في هذا، وإلا إذا تحلت به وتزينت به وتجملت به على أي هيئة كانت صفة هذا الذهب فالصحيح أنه لا حرج. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز أن أتسمى بفرج الله مصطفى؟ الأسماء ينبغي الإنسان يبتعد عن الأسماء فيها نوع من التزكية، ولا تزكوا أنفسكم، فقد تكون فرج الله تحرج نفسك، تحصل موقف في حرج وقال أنت حرج ولست فرج، فخذ لك أسماء يعني من أسماء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه والصالحين، وأبتعد عما فيه شبهة. أحسن الله إليكم، يقول يوجد شخص يأخذ مبلغ 50 أو 60 ألف جنيه وبعد 3 أشهر يعطيه مبلغ 80 ألف، يعني يتفقان على دفع المبلغ مثلا 60 ألف وبعد 3 أشهر يعطيه 80 ألف نقدا أو يخيره بين سيارة بنفس القيمة، وإذا لا يريد ينتظر 3 أشهر أخرى ويعطيه مبلغ 160 ألف نقدا أو قيمة سيارة، هل هذا بيع سلم أم ماذا يسمى هذا البيع؟ لا، هذا ربا، هذا ربا فيه نوع من التحايل. السلم له صفته وشروطه، ماذا يكون يعطيه 60 ألف يقول بعد كذا شهر أرجع لك؟ هذا السلم أن تقدم مبلغ تشتري من سيارات أو بضاعة بضوابط معينة وتقدم له الثمن، لا بد تقدم الثمن، أن تبذل الثمن ويعدك بسيارة مثلا أو بضاعة ما على وصف معلوم بمدة ومكان التسليم إلى آخر ما ذكروا في شروط السلام. أما هذا يقولك أعطيك رجع لك مبلغ، هذا ما هو سلام، هذا هو الربا لكن يتحاول. فينبغي البعد عن هذه الشبهات وأن تكون العقود واضحة صريحة لا إشكال فيها. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الصديد الخارج من السبيل بفعل البواسير، هل ينقض الوضوء؟ لا شك الأصل أن ما يخرج من السبيلين يعني نجس، إن كان بولا أو غائطا أو دما أو صديدا، فهذا لكن إذا دخل في حد الحرج ففي هذه الحالة يعني يأخذ حكم صاحب سلس البول فيجتهد في التحفظ بعد النظافة، وإذا خرج شيء منه بعد ذلك فلا يلتفت إليه. أحسن الله إليكم، يقول امرأة حضرت من مسافة بعيدة وقد حاضت وتريد أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لها ذلك؟ لا ينبغي، لأن إذا كانت حائض لا ينبغي أن تدخل المسجد إلا للضرورة، ما تدخل المسجد إلا لشدة برد أو مطر أو شدة حر أو خوف وما إلى ذلك، فهذا لا ينبغي لها. ومسألة الزيارة، ومسألة الزيارة أيضا ذكرنا مرارا أن الصحيح أن زيارة النساء للقبور ولو كان حتى قبر الرسول عليه السلام فهذا خلاف السنة، فهي تصلي وتسلم على الرسول عليه السلام في منزلها في بيتها، وهذا أدعى للقبول والإخلاص إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة المهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأذكر الإخوان بالتقدم إلى الصفوف الأولى. ومتابعة المؤذن، وأرجو عدم الإحراج بطرح الأسئلة بعد هذا حتى لا نزعج إخواننا الجلوس، ونمضي إلى أماكننا في الصفوف. وغدا إن شاء الله، وأيضا بعد العشاء في دروس للمشايخ، وبعد الفجر في دروس، وفي هواتف لمن أراد أن يتصل.